أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا المبحث يعد من المباحث الدقيقة المهمة، والأولى أن لا يعبر السيد بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فكأن السيد أعطى الحكم مسبقا أن الأمر والنهي لا يمكن اجتماعهما، فالمفروض يعبر اجتماع الأمر والنهي، يقع الكلام في إمكانه وامتناعه. والأمر سهل، امتناع اجتماع الأمر والنهي لا بد قبل التعرض إلى لب المطلب إلى أمرين أساسيين التسليم بهما مفروغ عنه. الأمر الأول: لا شك في أن نسبة الأمر إلى النهي إذا اتحد مركزهما وانصب على شيء واحد استحال اجتماعهما، فيستحيل أن يقال صلي ولا تصلي، أمر ونهي في أمر واحد على شيء واحد مركز واحد، هذا محال. أما إذا تعدد المركز فالأمر تعلق وانصب على شيء والنهي تعلق وانصب على شيء آخر، فهذا لا محذور في اجتماعهما، فإنه يقال مثلا تجب الصلاة ويحرم شرب الخمر، فالأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بشرب الخمر، هذا ليس موردا للبحث. مورد البحث فيما إذا اتحد مركز الأمر والنهي. من هنا يقال: مما لا ريب فيه أنه إذا اتحد مركز الأمر والنهي استحال اجتماع الأمر والنهي، ووجه الاستحالة لأنهما متضادان، والمتضادان يستحيل اجتماعهما على مركز وعلى شيء واحد. أما أنهما متضادان فلما تقدم أن العلاقة بين الأحكام التكليفية علاقة تضاد فيما بينها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا قيل باستحالة اجتماع الأمر والنهي على مركز واحد بسبب التضاد، لنا أن نسأل هذا السؤال: مركز منشأ التضاد في أي جهة؟ هنا منشأ التضاد أو منشأ التنافي تارة يتصور بلحاظ مبادئ الحكم، وأخرى يصور بلحاظ مقام الامتثال. أما بلحاظ مبادئ الحكم فلأن الأمر بالصلاة يكشف عن وجود مصلحة ومحبوبية تترتب على الصلاة، والنهي عن الصلاة يكشف عن مبغوضية ومفسدة تترتب على الصلاة. فإذا قلنا يستحيل اجتماع الأمر والنهي بسبب استحالة اجتماع المصلحة والمفسدة، المحبوبية والمبغوضية. المحبوبية التي كشف عنها الأمر، والمفسدة التي كشف عنها النهي. فيقال منشأ التنافي ومنشأ استحالة الاجتماع بلحاظ التضاد في مقام مبادئ الحكم، مبادئ الحكم أي مقام الملاكات، المصالح والمفاسد والمحبوبية والمبغوضية. هذا المنشأ الأول. أو أن يقال استحالة الاجتماع ناشئة عن مقام الامتثال، بمعنى تضيق قدرة المكلف أن يقوم بامتثال كلا الأمرين. فلا يمكن للمكلف أن يمتثل الأمر بالصلاة وأن يمتثل النهي عن الصلاة. تضيق قدرة المكلف أن يأتي بالصلاة وأن لا يأتي، لا يمكن الجمع بينهما. فهنا نتيجة عدم إمكان الجمع بينهما استحال الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة، ليس بلحاظ مبادئ الحكم بل لحاظ مقام الامتثال. ومعنى مقام الامتثال تضيق قدرة المكلف ولا يستطيع أن يؤدي كلا امتثالين وأن يمتثل كلا الامتثالين، لأنه لا يستطيع أن يجمع بين الصلاة وترك الصلاة. إذن يتضح من خلال ذلك أنه تارة يكون منشأ التنافي، أو قل منشأ استحالة الجمع بين الأمر والنهي، ناشئ بسبب التضاد بلحاظ المبادئ والملاكات، فيستحيل اجتماع المحبوبية والمبغوضية، المصلحة والمفسدة. وأخرى بلحاظ مقام الامتثال، لا يمكن اجتماع الأمر والنهي لأن قدرة المكلف تضيق على عن الجمع بين الامتثالين. فإن قلت يمكن الجمع بين الامتثالين بتطبيق فكرة الترتب كما ذكرنا في محله في عند بيان مبحث الترتب، قلنا صلي وأذن وإن كان قد يقال بعدم إمكان امتثالهما معا، فإنه لا يمكن إذا كان الوقت ضيقا أن يمتثل أمر الصلاة وأن يمتثل أمر الإذالة، لا يمكن. لكننا قلنا يمكن ذلك من عن طريق الترتب، أن يكون أحدهما مترتبا على عدم امتثال آخر. إذا لم تزل تجب عليك الصلاة، فيكون أحدهما مأمورا به مشروطا بترك امتثال الأمر الأهم، فامتثال المهم مشروط ومترتب على ترك امتثال الأمر الأهم. هذه فكرة الترتب التي تقدمت. لما لا يقال هكذا هنا في مثل صلي ولا تصلي؟ يقول السير حتى إن كان الترتب هنا غير معقول. لماذا؟ لأنه من الواضح لا يمكن أن يقال تجب عليك الصلاة فإذا لم تستغل بها تحرم عليك الصلاة، فهذا من باب تحصيل الحاصل، لأنه إذا لم تستغل بالصلاة حرم عليك أن تأتي بالصلاة. أساسا بمجرد أن لا أتي بالصلاة كيف يقال يحرم عليك الاتيان؟ اساسا انا لا اتي بالصلاة، فكيف يقال اترك؟ هذا تحصيلا للحاصل. اذا فكرة الترتب في المقام غير معقولة. اذا حتى فكرة الترتب لا يمكن معقوليتها في المقام، وبالتالي يقال ان قدرة المكلف تضيق عن امتثال كلا الامرين. قال لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي لتضادهما بلحاظ المبادئ وعالم الميلاد، أي المحبوبية والمبغوضية والمفسدة والمصلحة، فالأمر يكشف عن مصلحة متعلقة بالصلاة، والنهي يكشف عن مفسدة متعلقة بالصلاة، ولا يمكن أن تجتمع المصلحة والمفسدة على مركز واحد وهو الصلاة. أو أن يقال لا، محذور امتناع الاجتماع بلحاظ النتائج. ما معنى النتائج؟ قال عالم الامتثال. عالم الامتثال بمعنى تضييق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، لا يمكن أن يمتثل الأمر بالصلاة وأن يمتثل النهي عن الصلاة. أما الأول يعني بلحاظ المبادئ، فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية. وأما الثاني بلحاظ عالم الامتثال، فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، امتثال النهي والأمر، وعدم إمكان الترتب بينهما. قد يقال نحن قلنا أنه يمكن امتثال الأمرين بنحو الترتب، كما في صلي وأزل، يجب عليك إزالة النجاسة عن المسجد إذا لم تصلي، فيمكن امتثالهما بنحو الأمر الترتبي. نقول في المقام لا يمكن. وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يمكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما، امتنع جعل الحكمين. في الحقيقة السيد يريد أن يعرض إلى مبنى آخر وهو مبنى السيد الخوئي. وقع الكلام هل أن القدرة شرط في الخطاب أو شرط في مقام الامتثال؟ السيد الخوئي ماذا قال؟ قال إذا ضاقت قدرة المكلف لم يستطع المكلف أن يمتثل الأمرين، فهذا لا يعني أن الخطاب مقيد بالقدرة. يمكن أن يأتي الشارع بجعله، يقول الشارع صلي ولا تصلي. نعم يحكم العقل، التفت معي لكلام سيد الخوئي الدقيق، يحكم العقل بأن القدرة شرط في مقام الامتثال وليس شرطا في الخطاب. الخطاب ليس مقيدا بالقدرة، فبناء على ذلك يمكن أن يقول السيد يمتنع الأمر والنهي أو لا يمتنع جعل الحكمين. لا يمتنع جعل الحكمين، صلي ولا تصلي، لا يوجد تنافي بين الحكمين، لا يوجد تنافي بين الحكمين. فإن قلت يوجد تنافي بلحاظ المبادئ، السيد الخوئي أجابك بما تقدم مبناه أنه خب اتركم بما تقدم مبناه. إذن السيد يقول لا يمتنع الجعلين، بينما السيد الصد ما هو مبنى؟ أنه إذا ضاقت قدرة المكلف عن امتثال الأمرين معا، فهذا معنى أن القدرة قد أخذت قيدا في الجعل والخطاب، فلهذا يمتنع جعل الحكمين. ولهذا ماذا قال؟ قال وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين كالصلاة وكالأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة، ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما، لاحظ ماذا قال؟ امتنع جعل الحكمين، خلافا لشيء يقول لا يمتنع جعل الحكمين. وعلى هذا الأساس إذا دل دليل على الأمر بشيء كالأمر بالصلاة، ودل دليل آخر على النهي عنه، النهي عن الصلاة من قبيل صلي ولا تصلي، كان الدليلان متعارضين. لما؟ للتنافي بين الجعلين. قلنا التعارض هو التنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم إمكان الترتب ثانيا. وهذا مما لا إشكال فيه من حيث الأساس. وبعبارة أخرى يقول السيد: لا إشكال في أنه إذا اتحد مركز مصب النهي ومركز مصب الأمر استحال جعل الحكمين، هذا لا إشكال فيه. ولكن الأعلام حاولوا أن يعدد مركز متعلق الأمر والنهي، وبالتالي يقال بإمكان اجتماع الأمر والنهي. وهناك عدة طرق ذهبت إلى بيان تعدد مركز الأمر والنهي فلا يتحقق التنافي، وأيضا إلى إمكان امتثالهما معا. من هنا السيد يحاول أن يبين تلك البيانات وتلك الطرق التي بعضها تشير إلى أن المركز متعدد. نظير ماذا؟ نظير أن يقال: الأمر تعلق بعنوان الصلاة، والنهي تعلق بعنوان آخر مثلا وهو عنوان الغصب، في قولنا صلي ولا تغصب أو توضأ ولا تغصب. عنوان الصلاة، عفوا، عنوان الأمر تعلق بعنوان الصلاة، والنهي تعلق بعنوان الغصبية. إذا تعدد المركز، هنا عنوان الصلاة، هناك عنوان، فيمكن اجتماع الأمر والنهي، لأنهما إنما يستحيل اجتماعهما إذا اتحد المركز، أما هنا تعدد المركز. هذا تقدم في الحلقة الأولى والثانية. هذا تخريج يقول، إذا تخريج يوجه إمكان اجتماع الأمر والنهي من خلال تعدد العناوين. توجيه آخر: لا، يمكن أن نأتي بمثال يمكن امتثال الأمر والنهي معا، كما إذا ورد صلي ولا تصلي في الحمام، يمكن اجتماع الأمر والنهي معا، وهو فيما إذا أدى الصلاة في غير أداها في المسجد. فإذا جاء المكلف بالصلاة في المسجد امتثل صلي، وامتثل لا تصلي في الحمام، فمن خلال كون أحدهما مطلق والآخر مقيد، إذا أمكن اجتماع الأمر والنهي. إذا سيقول السيد: الكل سلم بأنه إذا اتحد مركز الأمر والنهي استحال اجتماع الأمر والنهي. من هنا نحن نحاول أن نعدد في المركز، إما بتعدد العنوان، إما بكون أحدهما مطلق والآخر مقيد. المهم أننا نبحث عن أن المركز ليس مركزا واحدا، ولم ينصبا ويتعلقا بشيء واحد، ولا مانع من ذلك. يمكن اجتماع أمر ونهي إذا تعدد مركزهما، إذا لم يتعلق بشيء واحد. كالصلاة فإنها تتعلق، كالأمر فإنه يتعلق بالصلاة، والنهي يتعلق بشرب نجس، مركزان متعددان، فبالتالي لا يقال هنا باستحالة الأمر والنهي وجعل الحكمين. إذن يقول السيد: من حيث الأساس نحن نسلم أنه كلما اتحد المركز امتنع جعل الحكمين الأمر والنهي. فمن هنا من يقول بي إن كان اجتماع الأمر والنهي، فيقال كيف يخالف بديهية من بديهيات العقل أنه يوجب اجتماع أمر ونهي على شيء واحد؟ نقول: لا، نحن نبحث عن تعدد المركز، تعدد المتعلق، فبالتالي لم يستمع على أمر واحد، إنما استمع على امرين ومركزين ومتعلقين متغايرين، اما بالعنوان اما بالاطلاق والتقييد كما سوف ياتي بيانهما. ما اريد ان اشير اليه ان الشيخ الايرواني دام ظله عندما قال ينبغي ان يعبر هذا البحث ان يعنون هذا البحث بهذا العنوان، هل تعدد العنوان يكفي لاجتماع الامر والنهي او ان تعدد العنوان لا يكفي لاجتماع الامر والنهي؟ ينبغي ان يكون البحث هكذا صياغته، تعدد العنوان يصحح اجتماع الامر والنهي، او ان مجرد تعدد العنوان لا يصحح اجتماع الامر والنهي؟ نقول لا، هذا المعنى ليس صحيحا. اولا لان البحث ليس فقط مقتصرا على تعدد العنوان وعدم تعدد حتى لو قلنا ان العنوان واحد لنا ان نخرج ذلك عن طريق الاطلاق والتقييد. ليس اجتماع الامر والنهي وعدم اجتماع الامر والنهي منحصر في تعدد العنوان وعدم تعدد العنوان، هذا اولا. ثانيا، من قال ان مسألة اجتماع الامر والنهي ترتبط بمسألة تعدد العنوان وعدم تعدد العنوان، بحيث يقال متى ما تعدد العنوان امكن الاجتماع، متى ما لم يتعدد العنوان لم يمكن؟ من قال ان مسألة اجتماع الامر والنهي ترتبط امكانا وامتناعا تعدد العنوان وعدم تعدد العنوان؟ فقد وقع بحث اصولي في محله في مباحث اجتماع الامر والنهي، هل ان المساله تبتني على تعدد العنوان او لا تبتني على تعدد العنوان؟ بعض الاعلام قال لا ربط لها بتعدد العنوان وعدم تعدد، بل حتى لو قلنا بتعدد العنوان يمكن لنا ان نقول بامتناع اجتماع الامر والنهي حتى بناء على تعدد العنوان. فلهذا التعبير الصحيح اجتماع الامر والنهي، لا ان يقول الشيخ الايراني الانسب ان يعبر هل تعدد العنوان يسوغ اجتماع الامر والنهي او عدم تعدد العنوان لا يسوغ اجتماع الامر والنهي. لا، سيبقى العنوان على حاله كما فعل السيد، لا ان نبدل العنوان بعنوان اخر. وهذا مما لا إشكال فيه من حيث الأساس، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر والنهي. ما هو شأن تلك الخصوصيات؟ قال التي قد تخرجهما، تخرج ماذا؟ الأمر والنهي، عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد. يعني نذكر شيئا يوجب القول أنهما لم يجتمع على شيء واحد، يعني تعدد المركز، فيزول الامتناع ولا ينتهي التعارض بين دليليهما لأنه لا تنافي بين الجعلين. ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي: الطريق الأول الذي على أساسه ذهب بعض الأعلام إلى عدم التنافي بين الجعلين وإمكان اجتماع الجعلين هو من خلال هذا الطريق، وهو أنه في مثل هذا المورد إذا كان متعلق الأمر هو الصلاة ومتعلق النهي هو فرد من أفراد الصلاة وهي الصلاة في الحمام، أمر قال صلي وأمر قال لا تصلي في الحمام، نجد أن هذا الفرد يوجب اختلاف متعلق الأمر عن متعلق النهي اطلاقا وتقييدا. يقال متعلق الامر تعلق بطبيعية الصلاة ومتعلق النهي تعلق بحصة وفرد من افراد الصلاة وهو الصلاة في الحمام. متعلق الامر تعلق بالصلاة المطلقة بينما متعلق النهي تعلق بفرد من أفراد الصلاة. هنا قد يقال هل يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما، هل يمكن اجتماع الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام أم لا؟ قلنا نحن نرجع إلى سبب إمكان عدم الاجتماع. ما سبب إمكان عدم الاجتماع؟ ما سبب عدم إمكان الاجتماع؟ ما سبب التنافي؟ قلنا أحد منشأين. المنشأ الأول هو بلحاظ مبادئ الحق، والمنشأ الثاني بلحاظ ضيق قدرة المكلف في مقام الامتثال. أما السبب الثاني متحقق أو ليس متحققا؟ هل يمكن امتثالهما معا أو لا يمكن؟ يمكن امتثالهما معا. يمكن أن يأتي بالصلاة في المسجد، فالصلاة في المسجد تعد امتثال لقوله صلي، وتعد امتثال لقوله لا تصلي في فهو لم يصلي في الحمام وامتثل الأمر بالصلاة. إذن المنشأ الثاني للتنافي كان يقول لضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. نقول لا تضيق قدرة المكلف عن بل يمكن امتثالهما معا، يمتثل صلي ويمتثل النهي عن الصلاة في الحمام فيما إذا صلى في المسجد. إذن فالمنشأ الثاني غير متحقق. يبقى الكلام في المنشأ الأول، وهو أن يقال أنه يتحقق التضاد في مقام المبادئ والملاكات بلحاظ أن الأمر يكشف عن محبوبية وعن مصلحة، والنهي يكشف عن مبغوضية ومفسدة، ولا يمكن اجتماع المصلحة والمفسدة في ذلك. فالتنافي هنا قد يقال متحقق بلحاظ مبادئ الحكم، فيمتنع اجتماع الأمر والنهي. قد يقال هكذا، لكنه يقال قال الخصوصية الأولى أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها. ما معنى التخيير العقلي بين حصصها؟ يعني يرجع إلى وجوب الجامع، وأنه ينحل إلى مجموعة من الوجوبات والحصص. وبعبارة أخرى أنه بنحو صرف الوجود يأتي بيانه. قال وتعلق النهي بحصة معينة من حصصها وهي الصلاة في الحمام من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام، وهذا الاضطراب يوجب اختلاف المتعلقين، يعني تعدد المركز بالإطلاق والتقييد. ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي. ما هو السبب الثاني؟ قال وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. لماذا ينتفي؟ قال وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام يصلي في المسجد، فهو قادر على الجمع بين الامتثالين. فيقال امتثل قوله صلي، وامتثل لا تصلي في الحمام، خصوصا بعد الالتفات إلى أنه مأمور بالصلاة بنحو صرف الوجود، يعني بنحو الإطلاق البدلي، يعني ما هو مطلوب منك حصة من حصص الصلاة، إما الصلاة في المسجد، إما الصلاة في الحمام، إما الصلاة في البيت، إما الصلاة في السوق، إما الصلاة في الحرم. وهذا معنى أنه مأمور بنحو الإطلاق البدلي، أي بصرف الوجود، يعني مطلوب منك طبيعي الصلاة بنحو إما وإما وإما وإما، صلاة واحدة مخير بين كونها في المسجد، في الحرم، في البيت، في السوق. فيستطيع أن يأتي بالصلاة في المسجد ويتكون مصداقا للمأمور به، لأن المأمور به طبيعي الصلاة بنحو صرف الوجود، أي بنحو الإطلاق البدلي. وطبيعي الصلاة بنحو الإطلاق البدلي ينطبق على الصلاة في مسجد، وأيضا لا ويعد ممتثلا لقوله لا تصلي في الحمام لأنه لم يأتي بالصلاة في الحمام. وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي. ما هو السبب الأول؟ قال وهو التضاد في عالم المبادئ. هنا قد يقال أنه لا يوجد تنافي بلحاظ عالم المبادئ، والسر في ذلك يرجع إلى أن الوجوب أي الأمر بالصلاة تعلق بالجامع وهو طبيعي الصلاة، والنهي تعلق بالفرد وهو الصلاة في الحمام. فالأمر بالصلاة والوجوب تعلق بالجامع، بينما النهي تعلق بالفرد بالحصة. ومن الواضح أنه لما تعلق الوجوب بالجامع إذن المصلحة والمفسدة أين متعلقها؟ الجامع، وهو عنوان إحدى الصلوات، مسجد، في البيت، في الحمام إلى آخره. هنا قلنا في مبحث الوجوب التخييري هناك عدة مسالك. المسلك الأول أن الوجوب إذا تعلق بالجامع لا يسري إلى الأفراد، لا تسري المبادئ إلى الأفراد. فإذا لم تسري إلى الأفراد قلنا إذا المصلحة تعلقت بطبيعية فلا، والمفسدة تعلقت بفرد. إذا تعدد المركز أو لم يتعدد؟ تعدد المركز. هناك تعلق بطبيعية الصلاة، المصلحة تعلقت بطبيعية الصلاة ولم تسري إلى الأفراد. ومن الواضح من أفراد الصلاة هي الصلاة في الحمام، صحيح؟ من أفراد الصلاة هي الصلاة في الحمام، ولكن المصلحة والمحبوبية لم تسري من الجامع إلى الفرد، فلم تكن هناك مصلحة في نفس الفرد ووجوب في نفس الفرد، بل توقف حدود الوجوب وحدود المصلحة على الجامع، بينما هناك المفسدة تعلقت بماذا؟ بالفرد وهو كون الصلاة في الحمام. إذن فالمركز متحد أو متعدد؟ متعدد، لأن المفسدة تعلقت بالصلاة في الحمام والمصلحة تعلقت بماذا؟ بالجامع، ولم تسري إلى الأفراد. بناء على هذا المسلك يجوز جعل الحكمين، لأن المركز قد تعدد فلا تضاد لتعدد الموضوع. أما إذا قلنا بالمسلك الذي ذكره السيد وهو مسلك الاستبطان، بمعنى أنه وإن قلنا أن الوجوب كجعل يتوقف على الجامع، لأن الجعل اختيار ولا يمكن سرايته من الجامع إلى الأفراد من دون اختيار الجاعل، فيبقى الوجوب كجعل وكاعتبار شرعي يتوقف على حدود الجامع. ولكنه قلنا المبادئ كالشوق والمحبة والمصلحة والمفسدة تسري من الجامع إلى الأفراد، لأنه من أحب شيئا أحب أفراده. فهنا قلنا المبادئ تكون محبوبة تبعا لمحبوبية الأفراد، تكون محبوبة تبعا لمحبوبية الجامع، فيسري من حب الجامع حب للأفراد ومصلحة إلى الأفراد ومفسدة إلى الأفراد. فهنا لو أمر بطبيعي الصلاة صحيح لم يسري وجوب نحو الأفراد، ولكن تسري مصلحة، تسري محبوبية، فيسري المحبوبية من الجامع إلى الأفراد، ومن أفراد الصلاة ماذا؟ الصلاة في الحمام، الصلاة في الحمام فرد من أفراد الصلاة، فتعلق بها محبوبية، فإذا جاء النهي تعلق بها مفسدة ومبغوضية، فقيل اجتمع مفسدة ومصلحة على شيء واحد وهو الصلاة في الحمام فيمتنع الجعلين. قال شيخ أحمد، قال فقد يقال بزواله أيضا، أي بزوال التنافي. لما؟ لأن الوجوب بمبادئه، الوجوب بمبادئه يعني المصلحة والمفسدة، عفوا المصلحة والمحبوبية، متعلق بالجامع أي بالصلاة بطبيعي الصلاة، ولا يسري الوجوب بمبادئه إلى الأفراد إلى الحفاظ، والحرمة بمبادئها قائمة بالحفظ، لأن النهي تعلق بفرد ولم يتعلق بالطبيعة والجامع، فلم يتحد المعروض لهما، لهما أي للوجوب والحرمة، بمعنى آخر اختلف المعروض واختلف المركز، فمركز المحبوبية هو الجامع، ومركز المفسدة هو الفرد وهو الصلاة في الحمام، فتعدد المركز، أو قل اجتمع على موضوعين، ولا محال في ذلك إذا اجتمع على موضوعين، المحال هو اجتماعهما على موضوع ومركز واحد. قال وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأنه هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ، فإن قيل باستبطانه أي باستبطان الجامع ذلك، يعني الجامع يستبطن مبادئ تسري منه إلى الأفراد، لم يجدي اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد في التغلب على السبب الأول للتنافي. لماذا؟ يقول لأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى ماذا؟ إلى الحفظ والأفراد، فالأمر وإن تعلق بطبيعي الصلاة بالصلاة المطلقة بنحو الإطلاق البدلي، ولكن يسري محبوبية ذلك الجامع، يسري إلى محبوبية أحد أفراد الصلاة والتي منها الصلاة في الحمام، فتكون الصلاة في الحمام محبوبة أو ليست بمحبوبة، تكون محبوبة تبعا لمحبوبية الجامع، أحسنتم. فإذا نهى الشارع وقال لا تصلي في الحمام كانت مبغوضة، فاجتمعت المحبوبية والمبغوضية على مركز واحد، فاجتمع الأمر واستحال اجتماع، فامتنع اجتماع الأمر والنهي، لأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصص، ومن تلك الحصص ماذا؟ الصلاة في الحمام. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور، يعني قلنا لا يسري من محبوبية الجامع محبوبية إلى الأفراد، اتجه القول بعدم التنافي، لا يوجد تنافي. لماذا؟ لأن المحبوبية تعلقت بطبيعي الصلاة، وهناك المفسدة تعلقت بفرد من أفراد الصلاة، فاختلف المتعلق بعدم التنافي وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. إذا لماذا يجوز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة؟ لأن منشأ التنافي هو اتحاد مركز المحبوبية والمبغوضية، نقول المركز ليس متحدا، فالمحبوبية تعلقت بالجامع طبيعي الصلاة، والمفسدة تعلقت بالحصة الخاصة، فالمركز متعدد، وإذا تعدد المركز لم يمتنع اجتماعهما ولم يتحقق التنافي. إلا أن المحقق النائيني يقول حتى لو قلنا بأنه لا يسري محبوبية من الجامع إلى الأفراد، لأنه بمجرد أن نقول سرت المحبوبية من الصلاة إلى فردها وهو الصلاة في الحمام حصلت التنافي. يقول الحق بما نلتزم أنه لا يوجد سرايا من الجامع إلى الأفراد، سرايا بلحاظ المبادئ. المحبوبية تتعلق بأي شيء؟ بالجامع، بطبيعي الصلاة. والمفسدة تعلقت بفرد من أفرادها وهي الصلاة في الحمام، فتعدد المركز. نقول نعم بهذا اللحاظ لا يوجد تنافي، ولهذا يعبر لا تنافي بالذات، لا تنافي بالذات، لا تنافي بالذات. لماذا؟ لأن مركز المحبوبية الجامع ومركز المفسدة الحصة والفرد، فتعدد المركز فلا يوجد تنافي بالذات، لكنه يوجد تنافي بالعرض. إذا أريد أن تركب على هذه العبارة، المحقق النائم يقول لا تنافي بالذات لكن يوجد تنافي بالعرض في هذا المورد، حتى وإن كان أحدهما مطلق والآخر مقيد. كيف يتحقق التنافي بالعرض؟ يقول المحقق النائمي: المفروض أن الأمر تعلق بالصلاة المطلقة، والمراد بالصلاة المطلقة أي نحو من الإطلاق. هل الإطلاق الشمولي يعني الإتيان بكل أفراد الصلاة، والإطلاق البدني؟ الإطلاق البدني. ما معنى الإطلاق البدني؟ الإطلاق البدني ماذا يفيد؟ الإطلاق البدني يفيد أن المكلف مرخص أن يطبق الصلاة على أي فرد من أفرادها. صحيح أو ليس بصحيح؟ يعني أنت مأمور بالصلاة بأن تأتي بأحد أفرادها الصلاة. إذن أقول أنا مرخص من قبل هذا الأمر أنني أطبق الصلاة على أي فرد من أفرادها، سواء أريد الصلاة في المسجد، سواء أريد الصلاة في الحمام، أريد الصلاة في الحرم، أريد الصلاة في السوق. هذا مقتضى الأمر بطبيعية صلاة، وكون الصلاة الأمر بها مطلق بنحو الإطلاق البدني يؤدي إلى أنك مرخص في تطبيق الجامع على أي حصة من حصصها وعلى أي فرد من أفرادها. نقول في المقام: إذا قلنا أنك تطبق الجامع على أي حصة من تلك الحصص، تطبيق الجامع على أي حصة من الحصص يتنافى مع النهي عن الصلاة في الحمام، يتنافى مع النهي عن الصلاة في الحمام. لماذا؟ لأنه إذا جاء الشارع وقال لك أنا أنهاك عن الصلاة في الحمام، معنى ذلك أنك لا تصدق الصلاة على فرد من أفرادها، وهذا ينافي أنني مرخص في التطبيق. يعني الشارع أعطاني سلطة، قد يقال هذا، الشارع أعطاني سلطة عامة أنك تطبق الجامع على أي فرد من أفراده صلاة. إذا قال بعد ذلك لا تصلي في الحمام، إذا لا أستطيع أن أطبق على جميع الأفراد، هذا متنافي. إذا فيقول يتحقق التنافي بين ماذا وبين الترخيص، في تطبيق الجامع على جميع على أي واحد من الأفراد، وبين النهي عن الصلاة في الحمام. هنا تتحقق المنافاة. نعم لا تتحقق المنافاة بين الأمر بالمطلق الصلاة وبين النهي عن الحصة، قلنا لا يوجد تنافي. لماذا؟ لأن المحبوبية تعلقت بالجامع والمسألة تعلقت بالحصة، فلا تنافي بالذات إنما تنافي بالعرض. لماذا سمى تنافي بالعرض؟ يقول لأنه لما كان المكلف مأمورا بطبيعي الصلاة وبالصلاة المطلقة، معنى ذلك أو يؤدي ذلك إلى أن المكلف مرخص في تطبيق الجامع على جميع أفراد بنحو الإطلاق البدل. فإذا قال له لا تطبق على لا تطبق الجامع على الصلاة في الحمام، إذن هذا ينافي التطبيق المطلق، تطبيق الجامع على جميع الصفاف. واضح؟ أين يريد أن يقول؟ يريد أن يقول المحقق النائني نعم لا يوجد تنافي بالذات بين الأمر بمطلق الصلاة وبين النهي عن الحصة وهي الصلاة في بهذا اللحظة، لا يوجد تنافي، لكن يوجد تنافي بين العراض. قال غير أن مدرسة المحقق النائني رحمه الله برهنت. نعم لا الانتفال يمكن تنافي في التنافي في الترخيص في التطبيق المطلق وبين النهي عن الحصة، برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور. يعني يريد أن يقول المحقق أن حتى لو سلمنا بعدم الاستبطان، ما معنى عدم الاستبطان؟ يعني حتى لو قلنا بأن المحبوبية لا تفري من الجامع إلى الأفراد، مع ذلك نقول التنافي حاصل ولكنه تنافي بالعراض. وهي هذه الطريقة الأخرى أن الأمر بالمطلق ماذا يعني؟ قال يعني أن الواجب أن الأمر بالمطلق يعني بمطلق الصلاة، أن الواجب لوحظ مطلقا من أي ناحية؟ من ناحية حصصه، يعني بنحو الإطلاق البدلي تطبق تأتي بالصلاة بهذا الفرد أو ذاك الفرد أو ذاك الفرد. والإطلاق مؤدى الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك، وهذا مفاد الإطلاق البدلي تطبق على أي حصة أي صلاة تريدها. إذا قال الشارع مثلا أكرم العلماء، هنا أكرم العلماء بأي نحو؟ بإهداء كتاب، بتقبيل رأس، بدعوتهم على عشاء وإلى آخره. وهذا متعدد بعدد الحفاظ وعليه، فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة للنهي ينافي هذا النهي لا محالة. لماذا؟ لأن نفس الحصة معروضة لهما معا، بمعنى من موارد تطبيق الجامع أن تطبق الجامع على أي حصة؟ على الصلاة في. لماذا تطبقها على الصلاة في الحمام؟ لأنها فرد من أفراد الجامع، من أفراد الصلاة، الصلاة في الحمام. فكأن الشارع يقول لك طبقها على هذا، أو لا تقول الشارع، قل أن مقتضى الأمر بالإطلاق، مقتضى الأمر بالمطلق أن تطبق الجامع على هذا الفرد. فإذا نهى الشارع مقتضى النهي أنك لا تطبقها، فمقتضى الأمر بالمطلق تطبيقها على الصلاة في الحمام باعتبارها فرد من أفراد الجامع، والجامع يطبق على جميع حصصه أحسنتم، ومقتضى النهي أنك لا تطبق، فيتحقق التنافي لأن نفس الحصة معروضة لهما يعني لأي شيء ولأي شيء. لا تقل الأمر والنهي، لا قل لهما، أي للترخيص في تطبيق الجامع على جميع الحصص، على أي حصة من الحصص، هذا واحد، وللنهي عن الحصة. لا تقل للأمر والنهي، لا يوجد تنافي في الأمر والنهي بالذات، فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، بل بين النهي عن الحصة لاحظ من جهة، والترخيص مو الأمر بالمطلق لا، والترخيص فيها أي في تطبيق الجامع على الحصة وهي الصلاة في الحمام، هذا الترخيص من أين نتج؟ ناتج عن إطلاق متعلق عن الإطلاق عن إطلاق الصلاة. إذن دعوى التنافي في المقام منشأها احد امرين، اما ان يقال يتنافى اجتماع الامر والنهي بلحاظ ان الامر بالجامع يسري ملاكاته ومبادئه الى الحفظ، وهذا ما ذهب اليه السيد الشهيد قال في مبحث الوجوب التخييري ان هناك سرايا بلحاظ المبادئ من الجامع الى الافراد. فاذا كان الجامع محبوبا كانت الصلاه في الحمام باعتبارها حصه من حصص الجامع محبوبه، واذا نهى كانت مبغوضه، صون يتحقق التنافي بناء على مسلك الاستبطان او التنافي بناء على نظريه محققا نائيني، وهو يحصل التنافي بين النهي عن الصلاه وبين الترخيص في تطبيق الجامع على تلك الحصه. ما هو الفرق بين التنافي على قولنا بالاستبطان وبين التنافي على قول محققا؟ كلاهما يؤدي الى التنافي، لكن ذاك عن طريق السرايا والاستبطان، والمحقق النائين عن طريق الترخيص في تطبيق الجامع. يقول هناك فرق السيد بين مسلك الاستبطان وبين مسلك ما ذهب اليه محققا. ما هو الفرق؟ ان النهي على نحوين، تارة يكون النهي نهيا تحريميا واخرى يكون نهيا كراهاتيا. هنا اذا قلنا بمسلك الاستبطان لا يفرق، سواء كان الصلاة في الحمام منهي عنها بنحو الكراهة، يعني بنحو المفسدة القليلة الخفيفة، او بنحو الحرمة اي المفسدة الشديدة، لا فرق. فالتنافي متحقق، لانه ماذا؟ لانه اذا قلنا بان المصلحة والمحبوبية سرت من الجامع الى الحصة اي الى الصلاة في الحمام، المحبوبية الشديدة لا تستمع لا مع المفسدة الشديدة أي الحرمة الكراهاتية، الحرمة النهي التحريمي، ولا مع المفسدة الخفيفة وهو النهي الكراهاتي. المحبوبية الشديدة كما لا تستمع مع المفسدة الشديدة لا تستمع مع المفسدة ضعيفة الخفيفة. لا يمكن اجتماعهم، لا يمكن أن يقول المولى أحبه حبا شديدا ومع ذلك فيه مفسدة قليلة، هذا لا يمكن اجتماعهما. إذا بناء على مسلك الاستبطان لا فرق، سواء كان النهي بنحو الكراهة أو بنحو الحرمة، بمجرد أن نقول أنه سرع محبوبية من الجامع إلى الحصة، يعني هناك في الحصة محبوبية شديدة بتبع محبوبية الجامع الشديدة، فإذا نهى ولو بنحو الكراهة يعني لازم من ذلك اجتماع محبوبية شديدة ومفسدة قليلة ضعيفة، ولا يمكن اجتماع المحبوبية الشديدة مع المفسدة القليلة. أما بناء على مسلك المحقق نائيني يقول لا، يتحقق التنافي إذا كان النهي نهيا تحريميا، لأن الترخيص في تطبيق الجامع يعني طبق الجامع ولو على هذه الحصة وهي الصلاة في الحمام، فإذا نهاك عنها بنحو الحرمة يعني لا تطبق، وهذا يلزم منه التنافي أنك تطبقها ولا تطبقها، هذا إذا كان النهي نهيا تحريميا. أما إذا كان النهي نهيا كراهاتيا بنحو الكراهة، من الواضح أن الكراهة تستمع مع تطبيق الصلاة على الصلاة في الحمام أو لا تستمع؟ تستمع. الأمر بمطلق الصلاة يعني طبقها على الصلاة في الحمام، وإذا نهاك بنحو الكراهة كون الصلاة مكروهة لا يمنع من أنك تطبقها. نعم الصلاة لو كانت محرمة يعني لا يمكن لك أن تطبق، أما بنحو الكراهة يمكن لك أن تطبق. فهنا إذا كان النهي نهيا كراهاتيا لا يقال به تنافي، لماذا؟ لأنك مرخص في تطبيق الجامع على تلك الحصوة وهي الصلاة في الحمام، وأنت منهي عنها بنحو الكراهة، والنهي الكراهات لا يمنع من عملية تطبيق الجامع على تلك الحصوة المنهي عنها بنحو الكراهة، غاية ذلك أنه مكروه. سوف أتي بها، ليس الأمر محرم حتى لا أتي بها، سوف آتي بها وأطبق الصلاة عليها، غاية أنه مكروه. يمكن استماع ذلك، نعم لو كانت الصلاة محرمة فأنا لا يمكن أن تطبق الجامع عليها. واضح شيخ أحمد أو مو واضح؟ خلاصة إذن الفرق أنه بناء على مسلك الاستبطان لا فرق بين كون النهي بنحو الكراهة أو الحرمة، التنافي متحقق لأنه المحبوبية لا تتم لا مع المسألة الشديدة ولا مع المسألة الضعيفة. أما بناء على رأي المحقق النائيني فرق بين كون النهي بنحو الكراهة أو بنحو الحرمة، اتضح الفرق. قال والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا هذه وإثباتها بدعوى الاستفطان المذكور سابقا أنه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تنافي بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه. إذا قلنا أن الصلاة في الحمام مكروهة، خذ مكروهة لا يتنافى مع تطبيق الجامع عليها، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، ترخيص في تطبيق الجامع. ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها في الحمام وأمثالها، ولهذا قال لا تصلي في الحمام، هذا محمول على الكراهة، لأنه لو لم يكن محمولا على الكراهة للزم التنافي بينه وبين الترخيص في تطبيق الجامع على تلك الحصة، لا بد حتى لا يتحقق التنافي أن نحملها على الكراهة. وأما على مسلك الاستبطان المذكور فالتنافي واقع بين ماذا؟ بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، سواء كان تحريميا أو كراهاتيا. لماذا؟ لأن المصلحة لا تجتمع مع المسألة سواء كانت شديدة أو كانت ضعيفة. يأتي الإشكال إن شاء الله في الإشكال، يأتي الكلام والإشكال فيما ذكره المحقق على ما ذكره المحقق النائيني. وحاصل الإشكال، التفتوا احفظوا هذه العبارة، أن المحقق النائيني ماذا قال؟ قال لا تنافي بالذات ولكن يوجد تنافي بالعرض. الإشكال يريد أن يقول لا يوجد تنافي لا بالذات ولا بالعرض، فإشكالنا على المحقق النائيني أنه نسلم معك لا تنافي بالذات، كما أننا نقول لك لا يوجد تنافي بالعرض. هنا مركز الإشكال. قرأوا الشيخ الإيرواني تجدون أنه لم يصرح أين موضع الإشكال على المحقق النائيني، بيان ذلك يأتي غدا. تم الكلام في المقام والحمد لله رب العالمين.